بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج إليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. هذا الأمر من المهمات، مسألة الموقف من أخطاء بعض أهل العلم. فما من عالم إلا ويخطئ، فالعلماء أفرادهم لم تضمن لهم العصمة، العصمة للنبيين عليهم الصلاة والسلام، أما العلماء دونهم فالواحد منهم يخطئ وتقل هذه الأخطاء وتكثر وتعظم وتصغر. فلا يوجد عالم بحيث يقال هذا العالم لم يخطئ في شيء، بل إذا فتش سيوجد أنه قد أخطأ في غير شيء. ومن هذا تجد في علوم الحديث بابا يقال له باب الشاذ، ويذكرون فيه أخطاء الثقات، ما أخطأوا فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمدون إلى كبار الحفاظ لا على سبيل التقصد، لكن ينبهون: أخطأ فلان، الحافظ فلان، العالم فلان، الثقة فلان في هذا الحديث، أخطأ في لفظه، أخطأ في حديث بأكمله، أخطأ في الإسناد. والمقصود من هذا النصيحة للأمة حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فذاك الثقة الذي أخطأ هو غير متعمد للخطأ ولا متقصد، لكن خانه حفظه في هذا الموضع، أو التبس عليه شيء بشيء حين تحمل وسمع. وهكذا الأمر في بقية العلوم. إذا تنظر في الفقه، في علم الفقه، تجد العلماء لا يزالون يرد بعضهم على بعض، ولهذا تجد هذا مذهب، مثلا هذا المذهب الحنفي، هذا الشافعي، هذا المالكي، هذا الحنبلي، وهناك من ليس متقيدا بمذهب، فيذكرون الأقوال، يحكون الأقوال، وتجد الواحد يقول الصواب كذا، ويرى أن القول المخالف خطأ، ويسعى في تثبيت حجته وتقرير صحية ما ذهب إليه، وأن الخطأ في قول من خالف. وهذا لا مانع منه ما دام أن المقصود النصيحة لدين الله جل وعلا وبيان الحق، وليس المقصود أن الإنسان يظهر نفسه أنه انتقد فلانا، أنه وقف على خطأ فلان. وهكذا ليس المقصود الشناعة فيعمد إلى هذا العالم الذي أخطأ في مسألة أو مسائل فيشنع: هذا دليل جهله، أو هذا دليل ضعف علمه، وما إلى ذلك. لكن مقصوده تبيان الحق. وهذا العالم الظن به أنه لم يتقصد مخالفة الحق، إنما أراد الوصول إلى الحق، ولكن في هذه المسألة لم يبلغه الحديث مثلا فاجتهد، أو بلغه النص لكن ظنه منسوخا، أو بلغه النص إن كان من السنة لكن لم يثبت عنده، أو بلغه النص وعارضه عنده ما هو أقوى منه فقال بما رآه أقوى، مع أن الجمع ممكن، أو مع أن الأرجح هو في النص الآخر. المهم أشياء عديدة تكون سببا لخطأ العالم، فالعالم لا يتبع في خطأه. عرفنا خطأه ونقول لا، لابد أن هو عالم هو كذا إذن نقتدي به، لا، هو ليس معصوما، ليس نبيا بحيث نأتي ونقول نقتدي به في سائر ما قال، في جميع ما قاله أو في جميع ما فعله، لا، بان خطأه إذن لا يتابع على خطأه. وظهر الدليل في خلاف القول الذي قاله، فالذي يتبع هو الدليل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا نتكلف في الدفاع عن هذا القول الذي بان بطلانه، لكأنما هو قول صادر من معصوم، نحتاج أن نتأول، نحتاج أن نبين صوابه؟ لا، ظهر خطأه بان بالدليل مجانبته للصواب، فيسلم الإنسان لذلك، لكن لا يحملنا هذا على هضم هذا العالم، أن نبخسه حقه، أن نهدر بذلك علمه ومكانته. ولو كان الأمر هكذا فمن ذا الذي يسلم؟ ما من أحد إلا وقد أدرك عليه الخطأ قليلا أو كثيرا. والذهبي رحمه الله يذكر في بعض المواضع أنه لو أن كل عالم أخطأ في مسألة أهدرنا ما سلم معنا أحد. وذكر أسماء جملة من كبار الأئمة عثر على الواحد منهم أنه أخطأ في بعض المسائل، فهذا ليس سبيل أهل العدل والإنصاف. فالعالم لا يتبع في زلته ولا تهدر مكانته من أجل تلك الزلة. هناك من يغلو في العالم، الخطأ بين، يحاول أن يتكلف لذلك الخطأ، أن يوجهه على أنه صواب، وهذا غلو وموجود في أناس. ولو كان الشخص قد يقرر كلاما فيقول العالم لا بد أن يخطئ، ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أنه يقول نحن نعتقد في علمائنا ومشايخنا أنهم يخطئون، لكن إذا وجه ببعض تلك الأخطاء التي أخطأ فعلا تجده يتكلف في الدفاع عنها. فالتنظير في جانب والتطبيق والواقع العملي في جانب آخر، فيكون عنده كما عند متعصبة المذاهب الذين يبالغون في الانتصار لأقوال متبوعيهم، وقد يوقع هذا بعضهم في نوع من التحريف للنصوص الشرعية. وفي مقابل هؤلاء أهل الجفاء الذين يهدرون أهل العلم والفضل بالزلة تكون من أحدهم، لا يسعون في نصيحته، بل تجد أنهم إذا عثروا على شيء من ذلك ملأوا الدنيا ضجيجا، أخطأ في مسألة كذا، قال كذا، وهذا يتكلم والثاني يتكلم، ولا يقف الأمر عند مسألة أنه أخطأ في مسألة، بل ستجد بعد ذلك الدخول إلى نيته ومحاولة نبش تاريخه الماضي، إذا عثروا على شيء ثم بحسب الأوهام يضم الشيء إلى نظيره، وهو من قبل كان يكون كذا، وهذا الآن يدل على أنه كان يعتقد كذا، ويعني يخرجون عن المقصود الذي من أجله يعني يخرجون عن المقصود لو كانوا ناصحين. إذا لو كانوا ناصحين يكفي مناصحة هذا العالم حتى يرجع عن خطأه، فإن لم يكن لم تتيسر مناصحته، قد يكون هذا العالم ممن قد توفي وما إلى ذلك، فيكفي بيان الخطأ وبيان الصواب بدليله وبرهانه. فهؤلاء أيضا أهل جفاء، وتجد هذا الصنف قلما يفلح أهلهم، ويسلط الله على بعضهم من يتتبع أخطاءهم وتعود الدائرة عليه، فإذا به يقال ويعثر لهم على الخطأ، وخصوصا إذا سخطوا عليه في شيء ما، وبعد ذلك نحن كنا صابرين عليه وهو قال كذا وفعل كذا وما إلى ذلك، وهكذا دواليك. فالناصح مقصوده بيان الحق، بين هذا الخطأ وحفظت مكانة هذا العالم الذي عرف بالحق والسنة وإرادة الخير، تحفظ له مكانته ولا تهدر بهذا الخطأ. وباب النصيحة غير مسدود، إذا أمكن أن تنصح لهذا العالم فانصح له، إذا لم يمكنك وأمكن غيرك ممن هو قريب إلى هذا العالم أو يحسن أن يبين لهذا العالم فالحمد لله، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وبعض الناس يعني قد يكون عالم مثلا زل في أمر ما ثم مباشرة يشنع، هل نصحت له؟ هل بينت له خطأه؟ لا، بل وأحيانا لا يكون الأمر زلة أصلا، ولكن هو سمع على غير ما تكلم به العالم، أو لم يفهم كلام هذا العالم فبنى على ظنه ووهمه، والعالم في هذه المسألة بمعزل عن الخطأ أصلا. ومن أقبح ما يكون أن يجند الإنسان نفسه لتتبع زلات العلماء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أفراد أهل الإيمان: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. إذا كان إنسان يتتبع عورات أحد المسلمين ينهى عن ذلك وهو مرتكب لإثم وواقع في جرم، ويشك أن يفضحه الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله، أنت غير قاصد مثلا فوقعت له على زلة مما حقها أن تستر، أنت تستر والله يسترك. طيب هذا بخلاف هذا الصنف، يتتبع يريد أن يقف على الزلات على الأخطاء ثم يشنع يشهر تكلم هنا وهناك، فيبتليه الله جل وعلا بمن يفعل به ذلك. طيب إذا كان هذا كما تقدم لا يجوز في حق أفراد المسلمين أن يفعل بهم هذا، كيف في حق عالم متصد لنفع الأمة، عالم متمسك بكتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام متبع لسبيل السلف الصالح، فيأتي من يتقصد تتبع أخطائه ثم هو لا يفعل هذا للنصيحة من أجل أن ينصحه؟ لا، أنا حتى بهذه الصورة خطأ أنك تتتبع، لكن مع هذا يضم إلى سوء القصد سوء العمل، فيشنع ويتكلم هنا وهناك ويسعى في إسقاط هذا العالم. وكم قد جرى من أناس وثارت فتن بسبب أناس بسبب هذا الأمر، والعالم الموفق تجد أن الله جل وعلا يبقي له مكانته، وتجد هؤلاء المتتبعين للزلات يسقطون من أعين الناس وأنظارهم، وفيهم من ربما انحرف وانتكس عن الاستقامة، وقد يصاب بدعوة من ذلك العالم أو من بعض من يحب ذلك العالم لما يرون من عدوانه وظلمه. وعلى كل حال يعني يقول ها هنا ما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم، تجد هذا سبيل أهل التعالم. أما العالم بحق تجد أنه لا يفرح بتتبع أخطاء العلماء، وهو يعلم أن عنده أخطاء وأنه إذا تتبع كلامه ستوجد فيه أخطاء، فكل أحد من أفراد العلماء يمكن أن يقع في كلامه في تأليفه الخطأ. طيب هنا المؤلف يقول ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. الشيخ العثيمين يقول يعني لو عبر بغير هذا التعبير لا تفرح حتى المسألة تصحيح الخطأ، لكن التمس له العذر، لا تفرح بخطأ العالم أصلا. ثم الشناعة على أهل العلم ونشر زلاتهم وأخطائهم، هذا فيه ما يضعف مكانتهم في أنفس الناس. طيب وإذا ضعفت مكانتهم في قلوب الناس إلى من يرجعون؟ من يستفتون ويسألون؟ فيرجعون إلى هذا المتعلم، إلى أشباه المتعلمين أو أنصاف المتعلمين، وهذا باب فساد عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فقال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أئمة المسلمين العلماء، ينصح لهم لو أخطأوا في شيء بطرق النصيحة المعروفة، لا تهدر مكانتهم، لا يسعى الإنسان في تتبع أخطائهم، بل يكون ممن يبث محاسنهم وينشر فضائلهم ويدعو إلى أخذ العلم عنهم، فهذا من جملة النصيحة لهم. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.